أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذا من عطاء الله سبحانه وتعالى لمن جلس بهذه النية في مجالس الذكر، يرجو الأجر والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى لا ينحصر في وظيفة معينة من الوظائف مثل التسبيح والتهليل والتحميد والحوقلة، فهذا أيضا كله من الذكر، لكن أيضا كل عامل لله بالطاعة فهو ذاكر لله سبحانه وتعالى. ومن أفضل مجالس الذكر مجالس الفقه، مجالس الحلال والحرام التي يعبر عنها السلف بمجالس الحلال والحرام، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله وقال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، أي كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتتطهر، كيف تتزوج، كيف تحج، إلى غير ذلك. فأشرف مجالس الذكر على الإطلاق هي مجالس العلم التي فيها يتعلم الإنسان علوم الحلال والحرام وكيف يراعي حدود الله تبارك وتعالى. قال الحسن رحمه الله: ما من شيء مما خلق الله عز وجل أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب العلم. قال الحسن مرة أخرى: ما من شيء مما خلق الله عز وجل أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب العلم، فلا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا عتق. قال: ولو كان العلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس، لكانت صورة العلم أحسن من صورة الشمس. قال يحيى بن أبي كثير: درس الفقه صلاة، درس الفقه صلاة. وكان أبو الثوار العدوي في حلقة يتذكرون العلم ومعهم فتى شاب، فقال هذا الفتى: قولوا سبحان الله في وسط جلسة العلم التي يعلم الشيخ فيها طلبته. فغضب عليه رحمة الله تعالى وقال: ويحك، في أي شيء كنا إذن؟ فالعلم أفضل من مجرد الذكر، كما هو معلوم من تفضيل طلب العلم على صلاة النافلة، فيقدم طلب العلم على صلاة النافلة. معرفة الحلال والحرام واجب في الجملة على كل مسلم ومسلمة، أما الذكر، ذكر اللسان فغالبه تطوع. خلاصة المقام: مجالس الحلال والحرام ومجالس الفقه من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو باب علم يجلب الإنسان لنفسه به الخير والفضل بفضل الله سبحانه وتعالى، يبذل الإنسان فيه من وقته ليتعلم دين الله عز وجل، ويتلذذ أيضا بلذة التعلم، كما قال الإلبيري في منظومته: ولو ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. فالعلم فضلا عما فيه من الأجر والفضل والعطاء كذلك يورث الخشية لله سبحانه وتعالى، فيه لذة دنيوية يعلمها كل من عرف طريق العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. أحببت أن أقدم بهذه المقدمة لنعرف قيمة ما نحن فيه من مجالس الفقه، وأنها نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك السبيل لتطبيق دين الله سبحانه وتعالى وجعله واقعا في الأمة. فالفقه هو قانون المسلمين الذي ينبغي أن يسير عليه ويتحاكم إليه، وبه يطبق الدين على أرض الواقع بفضل الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى يعني معرفة أهمية هذه الدروس. ما زال حديثنا موصولا مع حديث أبواب الطهارة، وانتهى بنا الحديث عند أبواب الحيض والنفاس. ومعلوم أبواب الحيض والنفاس من أشكل أبواب الفقه، ومن أشكل أبواب الفقه لدرجة أن بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين، قال أن باب الحيض من أشكل أبواب الفقه، فقد تحتاج كل امرأة إلى فتوى خاصة. لذلك من المهم جدا أن نضبط هذا الباب، ويجب على المرأة وجوبا عينيا أن تتعلم أحكام الحيض والنفاس. أقول يجب على المرأة وجوبا عينيا على كل امرأة أن تتعلم أحكام الحيض والنفاس، لأن مرتبطة بها متى تصوم، متى تصلي، متى تمتنع عن الصلاة، متى تمتنع عن الصيام، مرتبطة بعبادات جليلة ولها أحكام وبتترتب عليها. إذا حاضت المرأة كما سيأتي معنا هناك أحكام تترتب على الحيض يجب على المرأة أن تلتزم بها، فينبغي على المرأة أن تعلم متى يدخل الحيض ومتى يخرج الحيض. وهذه المسائل قد يكون في بعضها بعض الخلافات، وأنا لا أريد أن أشق عليكم بذكر الخلافات، لكن أسهل لكم المسائل بدليلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأحب أن أقدم بثلاث قواعد هتنفعنا في المسائل الخلافية الموجودة في الحيض، وهتخلينا نعرف نرجح إزاي أو نكون على قدم ثابتة في معرفة متى يدخل الحيض، متى يخرج الحيض، لو في نقطة من الدم أتت قبل دفعة الدم الأولى هل تحسب من الحيض أو لا تحسب من الحيض. أحيانا المرأة بسبب ضعف في جدار الرحم من الممكن أن يكون في تنقيط للدم 4 أو 5 أيام قبل دفعة الدم الأولى، فهل تمكث هذه الأيام تعتبر نفسها حائضا أم لا تعتبر نفسها حائضا؟ تنتقل من الطهارة إلى الحيض أم لا تنتقل؟ هذه كلها أمور يجب على المرأة أن تضبطها. لذلك أنا سأعطي بتبسيط شديد جدا بعض القواعد، لأن طبعا من لم يتقن الأصول حرم الوصول، عشان يكون على قدم ثابتة، وعشان لو معانا طلبة العلم إن شاء الله عز وجل يعرفوا الأصول اللي بها يكون الترجيح في مثل هذه المسائل، وهتنفعهم ويعرفوا إحنا ليه رجحنا في بعض المسائل الخلافية بناء على هذه القواعد الثلاثة البسيطة. واللي مش عاوز يعني اللي ما يهموش من الحضور معرفة طرق الاستدلال أو ما شابه، إن شاء الله بعد ما نذكر القواعد نذكر ببساطة شديدة الأحكام، الحكم ده إيه والمسألة وأحكامها إن شاء الله عز وجل، أهم المسائل اللي تخص موضوع الحيض بإذن الله سبحانه وتعالى. باب الحيض باب كبير، لكن أنا يهمني جدا علشان دي من خلال الفتاوى اللي بتأتيني إن في كتير من الأخوات عندهم صعوبة في مسألة ضبط متى يدخل الحيض ومتى يخرج الحيض، وبعض الأخوات عندها وسواس بسبب هذه المسألة، وأحيانا بيأتي تنقيط الحيض هذا مثلا في يوم زي يوم عرفة، يوم في قبل دخول مثلا في دخول رمضان مثلا في العشر الأواخر من رمضان في ليلة القدر، تعتبر نفسها حائض ولا لسه ما حاضتش وتصوم وتصلي ولا لأ. فكل دي أمور إن شاء الله تتبين لينا بما يأتي. هقول 3 قواعد بسيطة جدا احنا عارفينها، بس هي بنستخدمها في باب الحج، يعني هذه القواعد بنستخدمها في باب الحج في باب الحيض معذرة. عندنا القاعدة الأولى بتقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. طب أنا بقول القاعدة دي ليه؟ علشان لما المرأة تكون حائض يبقى تكون طاهرة، الأصل دلوقتي اليقين إن هي على طهارة، فما ينفعش تعتبر نفسها حاضت وانتقلت من الطهارة إلى الحيض إلا بيقين. ما ينفعش المرأة تعتبر نفسها انتقلت من الطهارة للحيض بالشك، لأن الشك ما يزيلش اليقين. لما تكون المرأة طاهرة وشاكة إن الحيض دخل ما ينفعش تعتبر نفسها حائض بالشك، إنما تعتبر نفسها حائض بيقين. اليقين دي اللي هي العلامات اللي احنا هنتكلم عنها، علامات دخول الحيض وشروط اللي بتعتبر المرأة نفسها بها حائضا، وهنذكرها إن شاء الله عز وجل. كذلك إذا كانت المرأة تيقنت إنها حائض، فأيضا هي اليقين عندها أثناء الحيض إنها حائض، فما تنتقلش أيضا إلى الطهر إلا من الحيض إلى الطهر إلا بمعرفة علامة واضحة، ما تنتقلش بالشك. فما أنت عليه من الطهارة قبل دخول الحيض اسمه يقين، ما أنت عليه من الحيض بعد ثبوت الحيض اسمه يقين. فما ينفعش انتقل اعتبر نفسي انتقلت من الطهارة إلى الحيض أو من الحيض إلى الطهارة إلا بعلامة واضحة، لكن مش كل شك يخليني اغير، ان بعض الاخوات بتظلم نفسها وتقع في اخطاء وتفرط في صلوات بسبب الشك في هذه المساله، فده خطا كبير علينا نعرف نتعامل معاه ازاي، وده هيبان لينا واحنا بنتكلم ان شاء الله عز وجل عن العلامات. طيب عندنا حاجه تانية، قاعده تانية بتقول النادر لا حكم له. انا بقول القواعد دي ليه، انا كان ممكن ابدا على طول اشرح احكام الحيض، لكن دي لما هتكون مستقرة في معرفتنا وفي ذهننا هتشيل عننا الوسواس. أنا عارف المعاناة اللي موجودة عند بعض الأخوات بسبب المشاكل اللي بتأتيها بسبب الحيض، وإمتى وكل شهر بتبقى عندها إشكالية، يا ترى أنا دخلت في الحيض ما دخلتش، يا ترى خرجت ما خرجتش إلى غير ذلك، سيما إن الحيض مرتبط بنفسية المرأة وله علاقة كبيرة بنفسية المرأة، هو نفسه بيؤثر على نفسية المرأة وعلى مود المرأة وعلى وضعها النفسي ثانيا، وقد يدخلها في بعض يعني الكآبة أحيانا في أيام الحيض. ده من ناحية، من ناحية أخرى هي لو نفسيتها مضطربة ممكن الحيضة نفسها تضطرب، فلازم تكون هي عندها علامات واضحة تقدر من خلالها تقول أنا حائض ولا مش حائض بيقين كده وبأريحية بفضل الله عز وجل. يبقى عرفنا إن اليقين ما يزولش بالشك، النادر لا حكم له. عندنا كذلك العلة والعلامة اللي هتنقلني من حكم لآخر لازم تكون وصفا ظاهرا منضبطا. العلة اللي هتنقلني من حكم الآخر يجب أنها تكون وصفا ظاهرا منضبطا. لذلك العلماء قعدوا قاعدة كده، معلش سامحوني القواعد الأصولية ممكن تكون صعبة شوية، بس إيه لها أهمية إن إحنا نفهمها علشان نضبط الباب. إحنا يعني من مزايا التحرير والربط بين قواعد الاصول والفقه الضبط، الانسان يبقى ضابط المساله يكون عنده حاجه اسمها رسوخ، رسوخ في العلم. في فرق بين اللي حافظ بعض الاحكام واول ما يجي في المسائل العمليه يشك ويبقى عنده مش عارف، بيبقى في حيره من امره ويقع في حيصه بايظ لانه ما هوش على يقين وعلى رسوخ، لكن اللي تعلم المساله برسوخ بيبقى على يقين مهما يحصل لك بعد كده من مشكلات ومن تغيرات بسبب فهمك للقواعد دهي، هتقيسي عليها اي مشكله تجيلك فتعرفي امتى انت حطي وامتى خرجت من الحيض بفضل الله سبحانه وتعالى. هقول تاني، اليقين لا يزول بالشك، النادر لا حكم له. العلامه اللي هتنقلني من حكم الى اخر، هتنقلني من كوني طاهره الى كوني حائض، العلامه ديت يجب انها تكون وصفا ظاهرا منضبطا، ما ينفعش انها تكون شيء مش منضبط. يعني على سبيل المثال في قاعده بتقول المظنه تنزل منزله المئنه. يعني ايه الكلام ده؟ المئنه دي يعني العلامه والدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، أي علامة على فقه، دليل على فقه. فالعلامة المفروض تكون وصف ظاهر منضبط. لو العلامة مش وصف ظاهر منضبط والمظنة هي الوصف ظاهر منضبط بننتقل إليها إزاي؟ طب مثال يوضح المسألة، عندنا مثلا إن الإسلام شرع لينا القصر الصلاة في السفر. ليه؟ علشان السفر قطعة من العذاب، ولأن السفر فيه مشقة. تمام، طيب فهل نجعل العلة المشقة؟ المشقة دي مشكلتها بتختلف من واحد للتاني ومن واحدة للتاني. اللي يشق على الرجل قد لا يشق على المرأة، واللي يشق على بعض النساء قد لا يشق على بعض النساء، واللي يشق على بعض الرجال قد لا يشق على البعض الآخر. فالمشقة دي وصف عايم ما هوش منضبط، ما ينفعش نضبط بيه حكم ويبقى دلالة على حكم أبني عليه مسألة زي مسألة قصر الإيه الصلاة وأحكام القصر والجمع وأحكام السفر عموما. طيب لذلك العلماء انتقلوا إلى المظنة، مظنة المشقة. إيه السفر؟ مظنة المشقة، والسفر أضبط، يعني السفر مضبوط بالعرف، فلأن المشقة مش مضبوطة وبتختلف اختلاف كبير، قال له هنجعل العلة في قصر الصلاة السفر مش المشقة، السفر ذاته، لأن السفر مظنة المشقة. ليه ما قلناش المشقة مع إن ده الأصل في الحكم؟ ما خدناش المشقة إلا لأنها وصف مش منضبط بيختلف من واحد للتاني، فما ينفعش نجعل ده علة. طيب السفر وصف منضبط، فقال لك ينفع نخلي السفر علامة أو دليل على إننا نبدأ في أحكام السفر. طب هنستفيد من الكلام ده إيه في مسألة الحيض؟ نستفيد من الكلام ده في مسألة الحيض إن العلامة اللي هتنقل المرأة من حكم الطهر إلى حكم الحيض يجب إنها تكون وصف ظاهر منضبط. العلامة اللي هتنقل المرأة من حكم الطهر إلى حكم الحيض يجب إنها تكون وصف ظاهر منضبط، يعني واحدة عارفة إن دي أيام الحيض بتاعتها، وأيام الحيض بتاعتها الأيام دي بدأ الحيض ما نزلش وبدأ ينزل إفرازات، تعتبر نفسها حائض ولا لا؟ بنسمع هنا كلام، والكلام ده أنا بسيره عشان الخلاف اللي وارد في المسألة والإثارة اللي بتاعتها. بعض الناس يقولوا لا، يبقى ما دام في إفرازات نزل في وقت اللي هي معتادة فيه على إنها تحيض أو نقاط دم خفيفة يبقى تعتبر نفسها حائض، يبقى من دلوقتي تعتبر نفسها حائض. طب ده هي ممكن تنزل افرازات 5 ايام قبل الدفعه الاولى من الحيض وقبل السيلان، تقعد الفتره دي حائض مع فتره الحيض نفسها هيبقى فتره طويله جدا. لذلك اصحاب هذا القول قال لك بس ما تزيدش بقى بالمجموع الاثنين على 15 يوم، فممكن تنقط لها فتره طويله وتيجي في ايام الحيض اللي فيه سيلان يقول لك ما تزيدش عن 15 يوم، توقف على كده وتعتبر نفسها مستحاضه. طبعا الكلام ده نضبطه بالاصول، احنا عندنا الاصول اللي ينقل المراه من الحيض الى من الطهر الى الحيض لازم يكون علامه واضحه، الافرازات والاشياء المتقطعه اللي بتاتي قبيل الحيضه ده شيء مش منضبط، ما هوش وصف منضبط، قلنا بيختلف للمراه الواحده احيانا مع كل حيضه على حسب وضعها النفسي وعلى حسب صحتها وعلى حسب اختلاف احوالها الصحيه من فترة إلى أخرى وعلى حسب قوة جدار الرحم من ضعف جدار الرحم إلى غير ذلك. فده شيء مش منضبط، ممكن ينزل نقاط خفيفة قد تنزل وقد لا تنزل، وما تقدرش معها لأنها عروق خفيفة جدا كده ما تقدرش تحدد معاها هل هو ده لون دم الحيض ولا مش لون دم الحيض. كل الكلام دوت بالقاعدة اللي أنا بقولها ده يحلها، ده ما ينفعش يبقى علامة على الحيض، اللي يبقى علامة على الحيض وصف ظاهر منضبط. الوصف الظاهر المنضبط هنا يعرف بالنسبة لمقدار لصفة دم الحيض لما ينزل الدم الشرع يحدد لي. طيب مقدار الدم اللي ينزل المرأة تعتبر نفسها حاضت ايه؟ ما عندناش نص في الشرع بيديني مقدار الدم اللي ينزل يعرفني ان المرأة حاضت ولا لا، يبقى بنرجع الى اللغة، لان عندنا لما بنيجي ننظر كده في الحقائق في اصول الفقه بنقول عندنا حاجة اسمها حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. يعني ايه؟ يعني لما يكون الشرع اداني معنى ما ينفعش انتقل الى المعنى اللغوي او الى المعنى العرفي، زي الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، ما ينفعش لما ربنا يقول واقيموا الصلاة احملها على الدعاء. ليه؟ لان الصلاة لها توصيف معين في الشرع، وصف مخصوص، اعمال مخصوصه تبدا بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فما دام ليها تعريف في الشرع ما ينفعش انتقل للمعنى اللغوي. تمام؟ طيب ده بالنسبه لمساله الصلاه. طيب يبقى احنا فهمنا انما ما دام في معنى شرعي ما انتقلش للمعنى اللغوي. طيب لو المعنى الشرعي ما حددش، ربنا قال شيء وما حددهوليش، يبقى تركوا للمعنى اللغوي، تركوا للمعنى اللغوي. هنا زي مسألة الحيض، مسألة المقدار الدم، إيه هو المقدار اللي لما ينزل من المرأة تعتبر نفسها حائض؟ هل الإفرازة اللي تبقى قبل الحيض، الصفرة أو القدرة أو الإفرازات البنية أو النقاط الخفيفة أو العروق الخفيفة؟ ما عنديش نص واضح يحدد المقدار سواء ده ولا الأكثر منه، يبقى نرجع للمعنى اللغوي، المعنى اللغوي يقول لنا إن الحيض يعني السيلان. من تعريف الحيض لغة السيلان، يبقى المرأة ما تنتقلش من الطهر إلى الحيض لأن الطهر يقين وتعتبر نفسها حائض إلا بنزول أول دفعة من الدم على الراجح من أقوال العلماء، يبقى ده الدفعة الأولى، دفعة السيلان. الأشياء الخفيفة والتنقيط الخفيف من الصفرة والقدرة قبيل دفعة الدم هذا لا يكون من الحيض على الراجح، وهذا تمشيا مع هذه القواعد ان الوصف او العلامه اللي تنقلنا من شيء الى اخر لازم يكون وصف ظاهر منضبط ما بدلاله المظنه تنزل منزله المئنه اللي طبقناها في السفر، يبقى استدلنا ان احنا بننتقل للمظنة عن العلامة الحقيقية إذا كانت المظنة وصف منضبط. فما بالنا هنا إن أنا عند الشرع ما حددش، فهنتقل للمعنى اللغوي، لأن الحقيقة، طب لو الشرع ما حددش واللغة ما حددتش، بنتقل للمعنى العرفي زي تحديد السفر. السفر الشرع ما حددش المسافة في السفر، واللغة ما حددتش، فطرق ذلك بالعرف. فكل ما يطلق عليه سفر عرفا تجري عليه أحكام السفر وأحكام القصر إلى غير ذلك. فدي عندنا القواعد. يبقى فهمنا الثلاث قواعد دول مع الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. لما نفهم القصة دي هنبتدي نعرف إن المرأة لما تكون طاهرة ما بتنتقلش إلى الحيض إلا بيقين، وإن الشيء النادر لا حكم له وما ينقلهاش، مش مؤهل إن هو ينقلها من اليقين اللي هو الطهر إلى الحيض. ده لأن النادر لا حكم له، فالأشياء الخفيفة لا حكم لها، لأن بعض المواسوسات بتيجي في وقت قرب حيضتها وهي وتحاول تدخل شيء من القطن أو شيء في الفرج وتخرجت، ايه ده انا خرجتها لقيت فيها الدم. انت مش مسؤوله عن اللي في داخل الرحم، انت مسؤوله عن الخارج من الرحم. كل هذا لا حكم له ما دام الحيض ده موجود في المراه طول الشهر. هو له احكام الا لما يخرج. هو الحيض زي ما هنتكلم دلوقتي في تعريفه، هو دم على جدار الرحم، ماسك في جدار الرحم، علشان لو حصل ولا حمل يكون غذاء ونشيمه وشيء ينفع الولد ويتغذى عليه رحمه بالطفل بعد ذلك. ما حصلش بيحصل ارتخاء في جدار الرحم، يبتدي الدم ايه ينزل بفضل الله سبحانه وتعالى، علشان ما فيش مجرى وتسريب له ما دام ما حصلش حمل بالنسبه للمراه. فالشاهد يبقى انا ما انتقلش من حكم الحكم الا بيقين، بعلامه يقينيه. الدم لما ينزل اعتبره حيض ولا استحاضه؟ الشرع هنا حدد لي بقى، قال لي الدم دم الحيض، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسود يعرف، فدل ان دم الحيض مختلف عن الدم العرق، عن الدم الاستحاضه. دم الاستحاضه في الاصل بيكون سائل، بيكون دم سائل ولما بيخرج بيتجمد. دم الحيض عكسه بيكون متجمد على جدار الرحم وبيسيل ويخرج، لذلك بيبقى غليظ وبيبقى كتل وبيبقى لونه الاصل فيه الحمره، لكن بيغلب عليه انه قاتم، بيغلب عليه احيانا السواد واحيانا ان اي نوع من انواع انه يكون غامق، وكذلك رائحته كريهه وغليظ. غلاف الدم الثاني سائل، لان ليه غليظ؟ لان ده كان متكتل ثم سال، بعكس الدم الاستحاضه كان سائل ولما بيخرج بيبقى يتجمد. فالشاهد من كل ده ان الشرع بدل حدد لي يبقى الدم لما يكون بالمواصفات ده يبقى ده اسمه دم حيض. المقدار باللغه السيلان، يبقى مع اول دفع الدم بنعتبره الحيض. الاشياء الخفيفه اللي قبل اول دفع الدم ما بنعتبرش ده حيض. يبقى احنا بالوصف ده وبالقواعد دهيت قدرنا هنقدر تقدر الواحده تبعد عن نفسها وساوس كتير ومشاكل كتير في مساله انا حائض ولا مش حائض، انتقلت من الطهر الى الحيض ولا ما انتقلتش من الطهر الى الحيض. هتبعد عن نفسها وساوس الافرازات المبدئيه والافرازات الاوليه والحاجات اللي هي مقدمات لبدايه الحيض، كل ذلك لا ينقلك من الطهر الى الحيض. الطهر يقين، اللي ينقلك السيلان اول دفع الدم، وان يكون السائل ده ذات صفه مخصوصه وهو صفه دم الحيض اللي هو اسود يعرف او يغلب عليه القاتم بالاوصاف اللي احنا هنذكرها لدم الحيض. احنا لما يكون عرفنا الكلام ده هنكون بفضل الله عز وجل سهلت علينا المسألة. فدي تكون مقدمة للضبط، ضوابط اللي بيخلينا نضبط العلم، القواعد، قواعد الأصول. لذلك العلماء قالوا من لم يتقن الأصول حرم الوصول، لما يتقنش علم الأصول يحرم الوصول إلى ضبط العلم. فده من ميزه اننا ندرس الفقه مع الاصول او مع معرفه قواعد الاصول وضوابط الاصول بفضل الله عز وجل. فمن هنا اصرت ان انا ده علشان انا شايف من خلال الاسئله اللي بتجيلي ان في اخوات كتير عندها مشاكل وساعات مشاكل نفسيه، وانا بسبب الاشياء اللي قبل الحائض بتبقى وسوسه. انت كل الاشياء المتقدمه دي انت ما انتقلتيش الى الحيض الا باول دفعه دم بناء على ما تقدم ذكره، علشان لو سمعت كلام خلاف ده ايوه فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح بفضل الله عز وجل نتيجه للقواعد السابقه ذكرها والله تعالى اعلم. فده بالنسبه للقواعد اللي احنا هنحتاجها وهترجح لنا في المسائل الخلافيه في مسألة الحيض، مسألة متى يبتدي الحيض. احنا كل ده في الحيض يبدأ امتى؟ طيب تعالوا ناخد بقى الحيض لغة، السيلان. بنستفيد ليه المعنى اللغوي؟ علشان خاطر لما المعنى اللغوي بينفعنا عند تحديد الأمور إذا لم يرد توصيف لها في المعنى الشرعي. طب الحيض له معنى شرعي؟ أيوه له معنى شرعي، بس المعنى الشرعي في وصف الدم. المقدار هرجع فيه إلى اللغة، إنه من السيلان، فهنتقل من الطهارة إلى الحيض مع وجود السيلان اللي هو أول دفع الدم. شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة، لأنه لو خرج بسبب الولادة بيبقى اسمه دم النفاس. طيب خرج بحالة صحة، لأن لو هي مريضة ما بيبقاش اسمه دم حيض. مش كل دم بيخرج من المرأة بيأثر على الصلاة أبدا، يعني المرأة لو عندها كشف نساء وخرج منها دم أو بتاخد عقد، ده ملوش علاقة بدم الحيض. يبقى لازم اضبط ايه هو دم الحيض. التعريف بيضبط لي المساله. دم الحيض دم طبيعه وجبله، يعني دم يخرج شيء طبيعي كتبه الله على بنات حواء، يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومه حال صحه المراه، لان بيخرج بسبب المرض بيبقى ده دم استحاضه، ودم الاستحاضه ما بيمنعش المراه لا من الصلاه ولا من الصيام ولا من الجماع، ولا بتعامل معامله الطاهره تماما بفضل الله سبحانه وتعالى من غير سبب ولادة. النفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة. خلونا ننتبه كده عشان التعريفات دي هتريحنا يا جماعة. يخرج من المرأة عند الولادة. طيب ايه هي الولادة بقى؟ الولادة من المرأة يخرج منها طفل مخلق. يعني المرأة لو كانت حامل ونزل منها في اول شهر او اول شهرين دم وسقطت، ما دام الطفل ما هوش مخلق، الدم ده له دم حيض وله دم نفاس، يبقى بيعامل معاملة دم الاستحاضة، بتنظف لكن بتصوم وبتصلي ما تمتنعش عن حاجة خالص. لكن لو الدم ده نزل مع سقاطة فيها جنين مخلق، يعني ظهر فيه شكل الجنين، ففي هذه الحالة ما دام الجنين مخلق يبقى ده اسمه دم ولادة، زيه زي النفاس بالظبط. فعندئذ بتمتنع من الصلاة، لأن النفاس أحكامه زي أحكام الحيض على ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. فده كده استفدنا من دم الحيض، يبقى عرفنا السيلان، عرفنا يفيدنا في إيه؟ في اللغة، في المقدار، وكذلك المعنى الشرعي. طب أصل دم الحيض، خلق الله عز وجل دم الحيض لحكمة غذاء الولد في بطن أمه، لذلك قل أن تحيض الحامل. ما بنقولش يمتنع أن تحيض الحامل، إنما نقول قل أن تحيض الحامل. قال صلى الله سبحانه: ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. فمنع الله عز وجل من وطئ المرأة الحائض قبل غسلها. طبعا ده جاي له أحكام إن شاء الله عز وجل بشيء من التفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إحنا هنا بنتكلم على إن أصل دم الحيض دم لحكمة غذاء الولد ففي بطن الأم، يعني هو موجود على جدار الرحم في بطن المرأة، ففي أثناء وجوده في جدار الرحم يحل الوطء ويحل الجماع، لذلك ولا تقربن حتى أثناء الحيض حتى يطهر. فهي ما دام طاهرة ما فيش حرج، هي المرأة وهي طاهرة ما فيش دم جواها على الرحم، لا في دم بيتكون من الشعيرات الدموية على جدار الرحم، فده ملوش أحكام. الأحكام لما الدم يخرج، الدم ده إذا المرأة لم تحمل، ففي هذه الحالة بيحصل ارتخاء في جدار الرحم وينزل الدم، وعلى هذا الأساس بيمنع الوطء لأن بيكون في أذى من هذا الدم النازل. طيب ده أحكام تانية هتيجي، لكن بنعرف دم الحيض فائدته إيه. طبعا إذا ولدت المرأة بقى، إذا حملت وولدت بيقلب لبنا يضر من ثديها، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف لهذه الشعيرات الدموية وللدم المتجمع منها على جدار الرحم، فيستقر في الرحم ثم يخرج في كل شهر ستة أيام أو 7 أيام في الغالب. يبقى المرأة لو هي حامل قل أن تحيض الحامل لأن الولد بيستفيد بيه، لو هي بترضع قل، مش ممنوع، لكن قل أن تحيض المرضع لأن بيبقى في مصرف للشعيرات الدموية والتوجه كله ناحية غذاء الولد من حيث اللبن، فما بيستقرش دم وما بيتكونش دم على من الشعيرات الدمويه على جدار الرحم الا في النادر او الا اذا حصل وفره في ذلك. اذا خلت المراه من حمل ورضاع ما بيبقاش في مصرف، لذلك بيتكون الدم المتكون هنا على جدار الرحم، بيحصل ارتخاء وبيبتدي ينزل في كل شهر 6 ايام او 7 ايام. يبقى ده صحه للمراه، لذلك هو دم صحه، دم صحه، خروج الحيض صحه للمراه. لذلك ما ينبغيش على المراه إن هي تحاول إنها تمنع خروج دم الحيض أو إنها تحبس في نفسها دم الحيض بأخذ حبوب يمنع ذلك، وده هيجي معانا بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. واحدة عايزة تصوم رمضان كله تاخد حبوب تمنع الحيض، إحنا ما بنقولش حرام، لكن نقول إذا أمنت الضرر، لأن حبس ده في الغالب هكذا، ثم هذا تكلف وما أنا من المتكلفين، لكن لو فرض وأخذت هي لا تأثم وصيامها صحيح. لكن زي ما قلت الأولى إن هي لا تتكلف وما أنا من المتكلفين. يبقى إذا خلت المرأة من حمل ورضاع ما بيكونش في مصرف فبيخرج الدم. طيب شروط الحيض علشان نعرف إن المرأة بقت حائض إيه؟ أولا كون الدم من رحم المرأة، فالخارج من الدبر ليس بحيض، مش كل دم يخرج من المرأة نقول عليه حيض، لا، يبقى ده يخرج من رحم المرأة. ثانيا ألا يكون بسبب الولادة، لأنه لو خارج بسبب ولادة اسمه دم نفاس وله نفس أحكام الحيض بس ما يبقاش اسمه دم حيض. ثالثا أن يتقدم الحيض فترة طهر، يتقدم الحيض فترة طهر، علشان هي نقول عليها حاضر لازم تكون قبل كده طاهرة. اختلف العلماء في فترة الطهر التي يعقبها الحيض، يعني الفترة بين الحيضتين قد إيه. عند جمهور الفقهاء أقصرها 15 يوم، 15 15 يوم، ويرى الحنابلة أنها 13 يوم، قالوا دي أقل، معلش أقلها 15 يوما بين الفترة والتانية أو 13 يوم، هي أقل مدة فاصلة بين الحيضتين. يعني ما ينفعش المرأة تحيض مثلا على قول جمهور الفقهاء، تحيض وتطهر وبعد كده بعد 5 أيام تحيض تاني، لأن أقل فترة عند الجمهور بين الحيضتين لازم تكون 15 وعند الحنابلة 13 يوم. الراجح مفيش دليل على تحديد المدة، العبرة بنزول الدم، لأن أنا علشان أقول المرأة حائض وإحنا خدنا القواعد في الأول علشان المسائل اللي زي ده هي اللي فيها خلاف، إن علشان أقول انتقلت من الطهر إلى الحيض لازم يكون معايا دليل أو علامة واضحة. طيب العلامة الواضحة هي الدم نفسه، يبقى العبرة بنزول الدم، النزول الدم بصفة ومقدار، المقدار أول دفع الدم اللي هي السيلان، أول سيلان للدم، أول دفع الدم، الصفة إن هو يكون دم الغليظ اللي هو له صفة هنذكرها الآن، صفة دم الحي، يبقى ده علشان ينقلها وتقول إن المرأة حاضت. لكن مفيش دليل، يعني العبرة بالدم، الدم انقطع تبقى طاهرة، الدم رجع تاني تبقى حائض، لان العلامه عندي لازم تبقى وصف منضبط، ما اقدرش اقول لا ان لازم يكون بين الحدثين 13 يوم او 15 يوم الا بدليل ولا دليل، لكن انا بذكر عشان نبقى عارفين الايه المساله، وعلشان لما نلاقي خلاف نبقى عارفين وجهته ايه. لكن الراجح ان العبره بنزول الدم، يبقى اللي هيخلي المراه تقول على نفسها حائض ان يكون الدم نازل من الرحم مش بسبب ولاده، يكون بعد طهر ويكون فيه مواصفات دم الحيض، ألا ينقص الدم عن أقل الحيض. واختلف الفقهاء في تحديد أقل مدة للحيض على أقوال كثيرة، أقربها إن أقل مدة للحيض هي يوم بليلة، أقل مدة فإن المرأة أو على حسب العادة، هو العادة المرأة ما بتحيضش أقل من يوم. أن يكون الدم الخارج في أوان الحيض، في أوان الحيض يعني إيه؟ يعني تكون المرأة بلغت السن اللي ينفع تحيض فيه. ما هو أوان الحيض؟ هو 9 سنين عند كثير من أهل العلم، فمتى خرج الدم قبل ذلك فهو ليس دم حيض. يبقى البنت لو خرج من دم من مخرج الولد عندها قبل 9 سنوات يبقى هذا ليس دم حيض، لأنه لا يعرف امرأة حاضت قبل 9 سنين، فده مجاله للعادة. وبعض العلماء يرى أن هي ليس يوجد دليل على سن محدد، لكن الأقرب القول الأول. طيب، يبقى ده السن المحدد في البداية. كذلك القياس، ما المرأة بتحيض في بداية 9 ولها وقت بتنقطع في الحضانة، اللي هو سن اليأس. سن اليأس في الغالب عند أكثر النساء 50 يوما. ولذلك أثر عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا حيض بعد 50 سنة. قالت عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، خرجت من حد الحيض. تمام. فده في الغالب هو العبرة زي ما قلنا بوجود الدم، متى وجد الدم بمواصفاته بتكون المرأة دي بتحيض. في الغالب صعب إنها تحيض بعد 50 سنة، في بعض حالات استثنائية بينزل عليها دم بعد 50 سنة. الغالب الدم ده بيكون دم فساد، ليه؟ ما بيكونش عليه مواصفات دم الحيض. يبقى بعد 50 سنة نزل دم من الرحم، الدم ده شبيه للدم الحيض اللي كان بينزل عليك يا حاجة لما كنت أصغر من كده. لا مش شبيه بيه، ده دم خفيف، ده دم فساد ملوش علاقة، اعتبر ده دم استحاضه وصومي وصلي. لكن فرض ونزل يبقى دي حاله استثنائيه، ما دام نازل بنفس مواصفات دم الحيض يبقى تعتبر انها حائض، لان العبره بالدم. لكن الغالب انه ان الدم اذا نزل بعد 50 بيكون دم فساد، فده اسمه وقت الحيض عند النساء من 9 الى 50 في الغالب. طيب تمام. الا يزيد الدم عن اكثر الحيض، ودي اتكلمنا فيها خلاص، والراجح ان مفيش دليل على اكثر دم الحيض. طب ايه هي؟ وان يكون الحيض بالمواصفات المعروفه شرعا، علشان نقول ان ده دم حيض. تمام كده. طيب ايه هو المواصفات المعروفه شرعا لدم الحيض؟ خصائص من حيث اللون والرائحه، وقد اتفق الفقهاء على ان لون دم الحيض هو اللون الاحمر، هذا هو الاصل في لونه، إلا أنه قد يغلب عليه السواد فيصير أسودا، وقد يكون أصفر أو أقدر اللون. المهم أنه هو بيعكر أحيانا بأشياء تجعله قاتم، وأن هو غليظ ليس قايم. يتميز دم الحيض بأنه غليظ كريه الرائحة، لكنه قد يتغير على حسب اختلاف الطبيعة والبيئة من مكان لآخر. في بنوتة كده تبقى لسه هي أصلا ضعيفة وبنيتها ضعيفة، فدم الحيض عندها شبه دم الاستحاضة، لأن الكل رقيق، هي رقيقة وكل حاجة خارجة منها ضعيفة، هي ضعيفة ده رقيق، فدم الحيض مش قادرة تميزه من الدم العادي. ده موجود، أيوه موجود، لكن احنا هنا بنتكلم عن الغالب، إن دم الحيض بالصورة الطبيعية الصحي بيكون قاتم كريه الرائحة غليظ. احيانا المراه بسبب ضعف في البنيه او بسبب بيئه معينه بيكون الدم بتاعها شبه دم العرق، فعندئذ بتميز في بالوقت المحدد من نزول الدم وخروجه، كما سياتي بيانه عند مساله المستحاضه باذن الله سبحانه وتعالى. لكن احنا هنا دلوقتي اللقاء ده لقاء تعريفي، عايزين نقف على التعريفات والتمييز، وامتى المراه تعتبر نفسها حائض. خلينا كده. طيب في ده زي دم الحيض، في دم اسمه النفاذ، ما الباب ده اسمه باب الحيض والنفاذ. غالب النفاذ 40 يوما، غالب النفاس أو مدة النفاس 40 يوما. إذا طهرت قبل 40 تصوم وتصلي، لأن العبرة بنزول الدم. بعد 40 يصعب إن ينزل منها دم نفاس، لازم تراجع طبيبة، لأن في الغالب بيكون ده دم استحاضة بعد 40. لكن أحيانا يستمر إلى أكثر من ذلك، فالعبرة بوجود الدم بدم في مواصفات دم النفاس، لكن الغالب إن الدم يصعب أن يستمر بعد 40. طبعا إحنا في حالتنا في وضعنا الحالي وبالولادة القيصري من المحال للوالدة قيصري ان يستمر بقى الدم اصلا الى 40، لان معظم الدم بيخرج مع الولادة القيصرية وبيقعد فترات بسيطة احيانا 13 14 يوم وبينقطع الدم. فالعبرة بوجود الدم من عدمه، العبرة بوجود الدم من عدمه. يبقى امتى المرأة تعتبر نفسها حائض؟ مع وجود الدم بالمواصفات اللي احنا ذكرناها والشروط والضوابط، مع اول دفع الدم، أول دفعة سيلان، ولا تلتفت إلى الأشياء البسيطة التي قبل ذلك. تمام. مع أول دفع الدم، ويكون دفعة الدم دي فيها مواصفات دم الحيض اللي إحنا لسه ذاكرينها، اللي هي قريه وغليظ إلى غير ذلك وقاتل. تمام. فده تعتبر نفسها دلوقتي حاضر. تخرج امتى بقى من الحيض؟ دي اهم حاجه بالنسبه للمراه. انا النهارده نظام، احنا هنتكلم عن بقيه احكام الحدود النفاس ان شاء الله في اللقاء القادم، لكن انا يهمني ادفع الوسواسه عن المراه امتى حضت وامتى خرجت من الحيض، عشان ده مساله يجب انها تضبط، عشان مرتبطه بالصلاه وبالصوم واحكام كتير بتمتنع عنها المراه، والوطء وكل ده بيمتنع عنها المراه بسبب الحيض، فلازم تعرف امتى حاضت وامتى طهرت من الحيض. فالحائض هنا عرفنا انها كما سبق بيانه بالمواصفات التي ذكرت، طيب تبقى انتقلت الى الحيض. طب امتى خرجت من الحيض؟ تخرج امتى؟ ام بحالتين، اما ان ترى القصه البيضاء، وده مش عند كل النساء، يبقى معروف من عادتها ان في نهايه الحيض ينزل لها قصه بيضاء، يعني بينزل في قطعه الالوز مثلا، او القماشه الودع المحل او اي مكان، دفع الدم بيضاء، قصه بيضاء بتنزل، معروف ان دي علامه ان ما عادش في افرازات تخص الحيض ولا دم يخص الحيض. طيب دي موجود، بعض النساء ما بتشوفش القصه البيضاء ديت، يبقى طهارتها تكون بالجفاف، يبقى اما بالقصه البيضاء لو كانت بتنزل لها، او بالجفاف اذا كانت القصه البيضاء ما بتنزل لهاش، بالجفاف. يبقى هنا الجفاف لما بتكون المرأة حائض، علشان نعرف نفرق، لما بتكون طاهرة الطهارة يقين، فما تنتقلش للحيض إلا بدفعة الدم، لكن لما بتكون نزلت دفعة الدم وهي حائض، هنا دلوقتي اليقين إيه؟ إن هي حائض، اتأكدت إن هي حائض، فما تنتقلش تاني إلى الطهر إلا بالجفاف، طول ما في تنقيط ولو نقط خفيفة، هنا النقط الخفيفة أثر. يبقى ليه النقط الخفيفه ما اثرتش قبل نزول دفعه الدم؟ لان اليقين لا يزول بالشك، ولان النادر لا حكم له، ولان دي مش وصف منضبط، فما ينفعش يكون علامه على دخولها في الحيض. لكن لما اتاكدنا انها حاضت، يبقى اليقين انها حاضت، فكل نقطه قدره، كل نقطه صفره، كل نقطه دم بتنزل حتى لو نقاط خفيفه، يبقى ده من الحيض، لغايه اما ترى القصه البيضاء أو ترى الجفاف. فإذا جفت تماما يبقى الحمد لله المرأة هنا طهرت بفضل الله سبحانه وتعالى. فده العلامات المبدئية. طبعا في مشكلة بقى، أحيانا يحصل تعليق عند المرأة وتجف وبعدين ينزل. الأحكام دي وبعض النوازل بتخص الحيض وبقية أحكام الحيض نتكلم عنها في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى لا نشق عليكم في الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا هكتفي بهذا القدر. يبقى ده نظام اللقاء تعريفي بالدخول والخروج مع بعض الضوابط، والمشاكل اللي بتعتري أو أحوال الحائض والمستحاضة، وبعض الأحكام هنقولها، وبعض المشاكل اللي موجودة عند بعض النساء أيضا في الدم وتعليقة الدم إزاي تتعامل معاها، ده يكون أيضا في لقائنا، وبعض الأمور المستحدثة اللي تخص الباب إن شاء الله، قدر الله بقاء ولقاء نتحدث عنها. واللي عندها أي إشكالية في موضوع الحيض خاصة بيها، لأن زي ما قلنا إحنا كده بنحاول نضبط المسائل بأوصاف بقواعد وبضوابط وبالتعريفات، لكن في الواقع كل امرأة تحتاج لفتوى نتيجة للتغير الحالة المزاجية عندها وتأثيرها على الحيض. فده خلاصة ما يتعلق. هبص بس على أسئلة سريعا اللي موجودة، وبعدين نختم اللقاء ونكمل الحيض إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. طيب هنا بتقول: